بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا السابع من كتاب المفتاح لباب النكاح وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله حكم اختلاف الزوجين في الرجعة إذا ادعى الزوج الرجعة والحال أن العدة باقية صدق بلا يمين لقدرته على إنشائها حينئذ وإن ادعاها بعد انقضاء العدة وأنكرتها الزوجة من أصلها فهي المصدقة لأن الأصل عدمها طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول بها وبعد أيام وما زالت العدة قائمة باعتراف الطرفين قال الرجل إنني راجعت زوجتي الحال أن العدة باقية والرجل لو لم يقل وقال الآن يمكن أن يقول لذلك يصدق بلا يمين السبب إنه قادر على إنشائها اليوم تماما كما هو قادر على إنشائها بالأمس ويستطيع أن يراجع زوجته ولا عذر لها أبدا ولا نحتاج حتى إلى يمين في تصديقه في قوله إني راجعت زوجتي والعدة باقية يعني يخبر عن نفسه مينشئ الآن نعم وإن ادعاها بعد انقضاء العدة انتهت العدة مثلا يوم السبت يوم الاثنين لنفترض يقول إنني راجعت زوجتي أثناء العدة قالت الزوجة لا أنت لم تراجع الأصل دائما الأصل الطلاق وعدم المراجعة وانتهت العدة تصدق الزوجة لأن الأصل عدمها الادعاء ينبغي أن يكون في وقت العدة لا بعد العدة أما إذا ادعى بعد انقضاء العدة رجعة فيها فأنكر قال الزوج إنني راجعت زوجتي أثناء عدتها فإن اتفقا على وقت الانقضاء الزوج يقول انتهت العدة يوم الجمعة والزوجة تقول كل من الزوج والزوجة يقولان انتهت العدة يوم الجمعة نعم وقال إنني راجعتك يوم الخميس قالت الزوجة بل راجعتني يوم السبت إذن هو يعطينا يوما قبل انتهاء العدة وهي تعطينا أن المراجعة حصلت بعد العدة الأصل عدم المراجعة لأن الدعوة صارت بعد العدة صدقت هي بيمينها أنها لا تعلم أنه راجعها يوم الخميس يرفع الأمر للقاضي البينة على المدعي الزوج ليس عنده بينة الزوجة عندها استصحاب أصل أنها ما زالت يعني في العدة واستمرت حتى انتهت عدتها ولم يراجعها الزوج يحلفها القاضي يمينا فتقول أقسم بالله العظيم لا تقول أنه ما راجعني أني لا أعلم هكذا تقول على نفي العلم أني لا أعلم أنه راجعني يوم الخميس وقال وإن اتفقا على وقت الرجعة كيوم الخميس الزوج قال مثلا وإن اتفقا على يوم الرزعة كيوم الجمعة. وقالت انقضت عدتي يوم الخميس. وقال بل السبت. صدق بيمينه أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرزعة، والأصل عدم انقضاء العدة قبله. اتفق كل من الزوجين على أن الرزعة حدثت. قال الزوج راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي في يوم الجمعة. وقالت هي انقضت عدتي يوم الخميس، معنى ذلك هذه الرزعة ليست صحيحة لانتهاء العدة. قال الزوج بل انتهت عدتك في يوم السبت. نعم. قال الآن صدق الزوج بيمينه أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة، والأصل عدم انقضاء العدة، الأصل بقاء العدة. عندما راجعها في يوم الجمعة، نعم، ومتفقين على ذلك، لم تقل في يوم الجمعة لم قد انتهت عدتي، وإنما أرادت بعد ذلك أن تسحب إلى الوراء فتقول انقضت عدتي يوم الخميس، والأصل استمرار العدة لأنها في يوم الجمعة. قبلت قول الزوج راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإن تنازع في السبق بلا اتفاق، لا يوجد أي اتفاق لا على النهاية ولا على يوم الرجعة، فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق لا على وقت الانقضاء ولا على وقت الرجعة، فالأصح ترجيح سبق الدعوى. من الذي سبقت دعواه؟ فإن ادعت الانقضاء أولا، هي ماذا تقول؟ انقضت عدتي ثم ادعى رجعة. نعم. فإن ادعت الانقضاء أولا ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أن عدتها انقضت قبل الرجعة. وإن ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فقالت بتراخ عنه بل إنما راجعت بعد انقضائها، صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها، لأنها عندما إن ادعى هو الرجعة قبل انقضاء العدة، فقالت هي ليست على الفور بل إنما راجعت بعد انقضائها، صدق بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها. فإن ادعيا معا بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعت، أو قالته عقب ذلك مع قوله راجعت، أو قالته عقب ذلك فورا، صدقت بيمينها والله أعلم. وقال راجعت، قالت انقضت عدتي، أي رجعة هذا؟ المسألة كل هذه المسائل تدور حول شيء واحد. أولا أن المرأة المعتدة إذا اتفقت مع زوجها على أن الرجعة كانت قبل انقضاء العدة، قول واحد تمت الرجعة. الآن إذا قالت هي وهي المؤتمنة على ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هي مؤتمنة على حيضتها وعلى طهرها وكيف تمر عليها هذه الفترة، وهذا لا يعلمه إلا الله. عند ذلك نقول في هذه الحالة إذا كانت هي مؤتمنة الأصل تصديقها، الأصل تصديقها إذا ادعت انقضاء العدة قبل المراجعة بشرط الإمكان. مثلا نحن نقول أقل وقت للعدة ما هو؟ أقل مهما قصرت العدة فهي عبارة عن 32 يوم فقط، كيف تكون 32 يوما؟ طلقها وهي في طهر، الآن حاضر، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، حاضت مباشرة، إذا لحظة من الطهر حسبناه طهر، حاضت يوما وليلة، أقل الطهر أقل الحيض، ثم طهرت 15 يوما أقل الطهر، صاروا 16 يوما، ثم حاضت يوما صاروا 17، ثم طهرت أقل الحيض القرء الثالث 15 يوما، ثم رأت الحيضة لحظة رؤية الحيضة، ولحظة رؤية الحيضة لحظتان، يوم و15 يوم ويوم و15 يوم، صاروا 32 يوم ولحظتين. اعتبرنا لحظة واحدة من القرء الأول محسوب، هذا على الأقل. فلو قال بعد 30 يوم أنا راجعتك، لا يمكن أن تنتهي العدة، هذا إذا كانت بالأقرى. أما إذا كانت بالوضع يحتاج هذا الأمر إلى شهادة، أن يشهد قوابل أو أطباء بأن الذي نزل منها هو أصل لآدم، وكانت هي حاملا فإنما تعتد بأي شيء، يعني تنتهي عدتها بالوضع. وإذا كانت آيسة فالأمر لا يخفى على أحد، فالشهر الذي طلقت فيه إنما هو شهر منكسر. ما معنى شهر منكسر؟ يعني مثلا طلقت اليوم، طيب اليوم في الشهر مثلا لنفترض 26، طيب 26 27 28 29 انتهى الشهر مثلا، كم يوم؟ 4 أيام، نتركها على وحدها. الآن انتهى صفر، عندنا ربيع وربيع صاروا شهرين، نعم، بدنا الآن نتمم من الشهر الذي يليه ماذا؟ نتمم 26 يوما. الشهر المنكسر يحسب 30 يوما، أيضا هذا لا خلاف فيه، إن وقع ضمن هذه الرجعة عند ذلك لا علاقة. الآن التاريخ هو الذي يحدد هذا الأمر بالنسبة للصغيرة أو بالنسبة لمن؟ للكبير. في عنا حالة ثالثة، حامل وذات أقرى وصغيرة أو كبيرة، ما بقي شيء، نعم. ثم إن هذا كله محله فيما إذا كان اختلافهما في سبق الرجعة والانقضاء وعدم سبقها إياه مع اتفاقهما على انقضائها، أما إذا اختلفا في الانقضاء وعدمه فإنها المصدقة، يعني الأصل انقضت العدة أم لم تنقضي ما لك علاقة أيها الرجل، هي الآن التي تقول انتهت عدتي أو لم تنتهي عدتي. فإذا كانت لم تنتهي عدتها يصح الرجعة، وإذا قالت انتهت عدتي عند ذلك لا تصح، فإنها المصدقة في دعوى انقضائها بغير الأشهر. الشهر عندما بيصير 20 يوم، عند الناس كلها 30 يوم، أو هو معروف أنه جاء 29 أم جاء 30، يعني الشهر منضبط لا علاقة لقد تخطئ الحساب. إذن العبرة بأي شيء؟ بالحساب. فإنها المصدقة في دعوى انقضائها بعد الأشهر إن أمكن ذلك، ويصدق هو في دعوى عدم انقضائها بالأشهر لكونها آيسة، هو بيعد الأيام ويعرف بالضبط متى طلق، ويعرف بالضبط متى تنتهي هذه العدة أو لم تحض أصلا، وذلك لرجوع اختلافهما في انقضائها بالأشهر إلى وقت الطلاق. اتفقوا على وقت الطلاق، الأشهر لا أحد يختلف فيها، لو ذهبوا إلى القاضي وقال أوقعت الطلاق في تاريخ كذا وراجعت في تاريخ كذا وهي من ذوات الأشهر، القاضي مباشرة يحسب ذلك فيبين الصادق منهما والأمر يسير، وذلك لرجوع اختلافهما في انقضائها بالأشهر إلى وقت الطلاق. والزوج يقبل قوله في أصل الطلاق فكذا يقبل في وقته. قلنا للزوج متى طلق؟ قال طلقت في 26 من شهر صفر في 12. إذن هذه بالساعة يعرف متى انتهت العدة تماما، يعني إلى 12 من تمام 30 يوما من الشهر المنكسر من الشهر الرابع، لأن الشهر الأول أخذت منه 4 أيام، الشهر الثاني كامل، الشهر الثالث كامل، الشهر الرابع 26 يوم إلى الساعة 12، يعني 12:05 ما في رجعة. هذا إذا ضبطنا تماما بالنسبة للوفاة. والزوج يقبل قوله في أصل الطلاق أنه طلق، فكذا يقبل يعني قوله في وقته. وأما دعوى انقضائها بوضع الحمل أو الأقراء حيث أمكن ذلك فإنها المصدقة بيمينها في ذلك، لأنها مؤتمنة على ما في رحمها. الآن إذا كنا متفقين على الأوقات تماما، لكن هي تقول مثلا ولدت مثلا ولدي في 15 من ربيع مثلا، وتنتهي العدة مثلا، انتهت العدة في 15 وهو طلقها راجعها في بعد ذلك في 16 في 17، إذا من الذي يصدق في تاريخ الولادة؟ هي. من الذي يصدق في الطهر والحيض؟ هي. أما إن ادعت انقضائها لدون الإمكان، ما هو دون الإمكان؟ أنها قالت في الأقراء أنها انتهت قبل 32 يوما، هذا كاذب صح؟ مثال آخر، حتى في علاقة الرجل مع زوجته، امرأة قالت لزوجها إني حائض حائض حائض، نعم جيد، يستطيع أن ينتظر الزوج كم؟ 15، قد لا تطيق الوطئية فتكذب فتقول إنها حائض 15 يوما. فإذا ضبط يجوز له أن يأتيها ولو قالت إني حائض. لماذا؟ لأن الحيض لا يستمر فوق 15 يوم. ثم طيب انتهت وقالت طهر، بعد 10 أيام قالت لزوجها إني حائض، طيب أقل الطهر 15 يوما، هل يحق له أن يأتيها؟ نعم، ولو قالت إني حائض. لماذا؟ قطعا لا توجد امرأة أقل طهرها 10 أيام. إذا نراعي إذا كان هنالك أصول بالأيام خاصة فعند ذلك لا تصدق المرأة، أما تصدق في قولها بالإمكان مسألة الطهر والحيض ومسألة الولادة، هذا ضمن الإمكان تصدق فيه، يعني ضمن المعروف عرفان، ضمن المسموح شرعا. ويجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة الفساد. امتى عادة انت في اي يوم تأتيك الحيضة؟ سؤال يسألها القاضي، متى تنتهي؟ كم يوم اي يوم حيضتك؟ كم يوم طهرك مثلا؟ فاذا كان وافق، اذا رآها تكذب بعد ان يسألها احلفي يمينا بالله ان ما تكلمت او ما ستتكلمين به عن الاسئلة هو صدق، يعني اقسم بالله ليمين، وبذلك صار الله خصمها يوم القيامة. الآن للأسف أيضا ما يجري في المحاكم الشرعية لا يجري على الأقراء، وإنما يجري متى بتت الطلاق، قال له بتت الطلاق في تاريخ كذا 3 أشهر، كله 3 أشهر. بقي هنالك دين، أحيانا تكون قد انتهت يراجعها ليست زوجة في المراجعة، يعني إذا تابعوا مسألة، يعني كثير من المحامين لا يخافون الله عز وجل في هذا الأمر، فإذا كان ربما نصيرا يعني هو للزوجة فهذا ما نتكلم فيه. يعني هؤلاء اليوم أغلبهم يعني للأسف يعني يرشون يكذبون يأتون بشهود الزور، يعني إلا ما رحم ربي، يعني صار القليل القليل جدا من هؤلاء من يتقي الله عز وجل. هم يقولون انه يا اخي الدولة كلها كذا تمشي، لا، لو اخطأ الناس جميعا الناس كلهم لا يصلون لا نصلي، الناس كلهم يكذبون لا نصلي لا نصدق، لا، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. ولذلك هذه مسائل فيها اعراض، فيها ان الرجل راجع الى زوجته كما ان القضاء يقضي ما يشاء، لكن الزوج عليه ان يتقي الله، هل صحت الرجعه؟ لا ما صحت، وارادها زوجها فليعقد عقدا جديدا. إن كان بالإمكان أن يفعل ذلك. أحيانا لماذا يريدون الرجعة؟ مرة رجل عندي هنا في المسجد طلق زوجته ثلاثا على مسألتين معلق يعني. كيف نستطيع أن نهدم هذه الثلاث؟ نفعل مخالعة ينتهي العقد ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ عقد جديد. قلنا لهم هكذا الطريق، غير هذا الطريق، إذا فعلت هذا الأمر تطلق ثلاثا، وإذا خالعت انهدم العقد الأول وتستطيع يقع ذلك بطلقة واحدة. الخلع يعتبر طلقة واحدة. بعد أن تممنا الخلع نال للزوج الآن ووليها حاضر كان أخوها، الآن نجري العقد. قالت أنا لا أريده. بعد أن تمت المخالعة تماما قالت أنا لا أريده. هنا الزوج يعني صورة صورة قضاء كانت، لكن بعد ذلك الحق معها الآن. هي وعندما راجعها هو أحد أمرين، لما حلف يمين طلاق بالثلاث، إن كلمت مثلا أمها فهي طالق، فإن كلمت أمها طلقت ثلاثا كما حلف، وإن خالعها من أجل أن يهدم ذلك وهي ما رضيت عند ذلك فسخ عقد النكاح بالكل. وأقل الإمكان فيما إذا ادعت ولادة ولد تام 6 أشهر. يعني اليوم لا نعرف نحن، وإن كان تحدث ولادات يسموها ولادات خدج يعني دون 6 أشهر. لذلك ماذا قال الشيخ؟ ولادة ولد تام يعني ممن يعيش. من أين أخذوا 6 أشهر؟ قال العلماء اجتمع الصحابة الكرام في مسألة، كان سيدنا عثمان أراد أن يقيم الحد على امرأة ولدت يعني لفترة حوالي 6 أشهر مثلا أو زيادة على ذلك، لأنها اعتبرها مثلا أنها كانت زانية قبل العقد. فسيدنا علي مع الصحابة الكرام اجتمعوا قالوا إن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تمام الحمل والفصال 30 شهر، وتمام الرضاعة 24، طرحن 24 من 30 صفي 6 أشهر، فقالوا هذه أقل. طبعا مع بالإضافة إلى لحظتين، شوف فقهاء دقيقين، لحظة الوضع ولحظة يعني وضع النطفة الجماع، واللحظة الأخرى لحظة الولادة. وأقل الإمكان فيما إذا ادعت ولادة ولد تام من 6 أشهر عددية ولحظتان من وقت اجتماع الزوجين بعد النكاح، مو من العقد، مثل هلا بصير كتاب وبعد شهر 2 3 4 ممكن يصير العرس. يعني اغلب البلاد الاسلامية هذه عادة سيئة عندنا، اقول بصراحة اهل بدهم يفرحوا بالولد، خلينا نخطب له، ايش ولعبة بنات الناس، رايح جاي رايح جاي رايح جاي واحد، وبعدين كشفوا اخبار كذا فسخونا فسخوا كل يوم ترى البنت مفسوخ عنا 10 مرات هل عم تتزوج. هذا خطأ، لان الكذب يعني حبله الان ممكن يصير كذب كذب كذب. طيب اول سؤال اقل درجات، هذا الذي يأتي يريد العقد انت حاضر للزواج؟ مهر ما معه اخي على 200 حبر على ورق 300 500 700 مليون، غير مقبول. في بيت في جاهزية؟ تسألوا احيانا في بعض الناس عم تعقد ما في 5000 ليرة بجيبته. طب على شو ماذا تعقد؟ ولا في مين يمده من اب مثلا او جد او قريب او كذا، على ماذا تعقد؟ لو سألنا، لو خلينا الذين يعقدون، لو قيل لك الان خذ زوجتك بعد العقد، هل انت مستطيع؟ لك والله ما عندي فراش نام انا وياها ولا عندي غرفة. طيب هذا الكذب لماذا بدنا نفرح فيه؟ هذا كلام النسوان، الى متى نفعله؟ اليوم فضحت الاعراض يا جماعة تحت اسم الزواج، عقد فسخ، عقد فسخ. والله يمكن اعلم رجل انا اذا قلت لكم اكثر من 1000 امرأة خطب، اكثر من 1000 امرأة. قالوا والله يمكن شربان قهوة اكثر من 10 كيلو قهوة عند الناس، بس هدول فرجة فرجة. لكن باليوم الواحد كأنه بالعكس، باليوم الواحد تلاقي عملت له امه كذا يوم كذا لقاء ليروح يشوف واحدة اثنتين ثلاثة. وبعدين يعني في بعض الناس لا يعطى الناس على هواهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واقل الامكان فيما اذا ادعت ولادة ولد تام 6 اشهر عددية ولحظة. ذلك اغلب البلاد كما قلت. يعني مثلا انا عاشرت كل الجاليات المسلمة الذين جاءوا كطلاب علم، والله العقد بعد العشاء، الدخول بعد العشاء مباشرة، ما في شيء. ذهبت الى حوران حضرت عقود كثيرة، العقد بعد صلاة الجمعة او عصر الجمعة، غداء الدخول مباشرة بعد هذا. يعني هذه الاوقات كانت يعني اوقات بسيطة. بعدين ما في لعبة موت، وين صار له 2 سنين خاطئ، 3 سنين خاطئ. لما بنجي من فوق وبعرف كل شيء منها، اخذ كل شيء منها، اتقوا الله عز وجل. واقل الامكان فيما اذا ادعت ولادة ولد تام 6 اشهر، اقل الامكان 6 اشهر عددية ولحظتان من وقت اجتماع الزوجين، مو وقت العقد، اول اجتماع بينهما بعد النكاح يعني بعد العقد. وفيما اذا ادعت ولادة سقط مصور فاقل الامكان 120 يوما ولحظة. انا اجيب الطرح كامل له وجه ويدين وبطن ورجلين كذا، شمله بالمئة وعشرين يوم نعم ولحظتان. وان ادعت ولادة مضغة بلا صورة ظاهرة فاقل الامكان 80 يوما ولحظتان. كله من الحديث ان احدكم يجمع خلقه في رحم امه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة. نعم طيب، في عنا اذن من نطفة علقة مضغة بعد ذلك بحدوث التخليق. ولكن يشترط في المضغة شهادة القوابل. جبنا مضغة عرضناها على الطبيب، قال الطبيب هذا أصل لآدمي، قالت القوابل هذا أصل لآدمي. ولكن يشترط في المضغة شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقضي بها. وإن ادعت انقضاءها بالأقرى، يعني لو قال الأطباء هذا ليس أصلا لآدم، ورجعت امرأة عادية لابد من الأقرى. وإن ادعت انقضاءها بالأقرى فإن كانت حرة وطلقت في طهرين فأقل الإمكان، أقل شيء بالإمكان 32 يوما، كأنها طلقت في آخر. حتى لو قال العلماء لو قال لها في طهرها أنت، جاءتها الحيضة فقال طالق أين، يعني أنت في الطهر وطالق في الحيض، تحسبها. قال فأقل الإمكان 32 يوما ولحظة. وإن طلقت في حيضين ماذا سيزيد عندنا طهر كامل 45 و32 صاروا 47، ف47 يوما ولحظة. حيض 15، طهر يوم وليلة، طهر 15، حيض يوم وليلة، طهر 15، حيض يوم وليلة، طهر ديجي الحيض. إذا صار عنا 3 15 45 واثنين حيضتين صاروا 47، أول لحظة من الحيضة الثالثة. نعم. وإن كانت أمة وطلقت في طهر فأقل الإمكان 16 يوما ولحظة. هي عند قرئين، فإذا طلقت في آخر القرئ محسوب، جت دورة يوم وليلة ثم جاءها طهر 15 يوما، أول الحيض الثالث صار انتهى، الحيض الثاني صاروا 16 يوم ولحظة. وإن كانت أمة وطلقت في طهر فأقل الإمكان 16 يوما ولحظة. وإن طلقت في حيض 31 يوما ولحظة. طلقت في الحيض الآن وباعتبارها قرآن عند ذلك 15 يوم آخر الحيض مثلا لما طلقت طهورة، فصار عندنا 15 يوم حيضة يوم وليلة، 15 يوم صار 31، دخلت بالحيضة انتهت عدة. ولو لم يعلم هل طلقت في الحيض أو الطهر حمل على الحيض لأنه الأحواض. ما عرفنا الأصل بقاء النكاح ولا الأصل الطلاق؟ الأصل بقاء النكاح، ولأن الأصل بقاء العدة، والله أعلم. انتهينا الآن من الخلاف في الرجعة. الآن فما صار رجعة، ماذا عليها؟ إما وفاة وإما طلاق، فهذه العدة ما أحكامها؟ إذن نبدأ بتعريف العدة، وهي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى وتفجعا على زوجها وبراءة لرحمها. في الدرجة الأولى نحن عندنا مسألة التعبد، مسألة التعبد. عمر أخي 70 سنة لا بتولاد ولا كذا، وزوجها طول عمره ظالمة وهاجرة وضاربة وكذا. أخي في لله تتعود 4 أشهر و10 أيام إذا كانت عدة وفاة. نقف هنا إن شاء الله، نتابع في العدة من الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.